أجمل شيء ممكن تعيشه إنك تعيش كل لحظة وكأنها آخر لحظة. كل اللي تحتاجونه هدوء ورقة وقلم ونية للتغيير تأخذكم لحياة صحية بلا حرمان. ازيكم يا جماعة؟ الحلقة دي من البودكاست المفضل هيكون فيها ملخص ممتع ومفيد، لحظات وتبدأ رحلتنا الثالثة في عالم البودكاست. ففي دراسة ل 25 حادثة قتل جماعية في مدارس أمريكا، تبين أن 23 حالة منها هي ردة فعل القاتل تجاه مشاعر الإقصاء من زملائه في المدرسة، مثل التنمر والنبذ والتجاهل. وإن كلمة لا بتخليك تخسر اللي حولك وتأثر على علاقتك فيهم. موافقتك الدائمة تقلل من قيمتك وتعرضك للاستغلال بسهولة، وهالشي بيخليك تنتقد نفسك بشكل دائم وتحس بالغضب على نفسك. كان في زمان ولد صغير الناس كلها بتقول عليه إنه ولد طيب كده وجدع، وأهله وأصحابه والناس كلها بتحبه. الولد ده كان غالبا يعني بيسمع كلام أبوه وأمه بالحرف، وتعود أنه دايما يقول حاضر طول الوقت. ولما كبر شوية بقى أي حد بيطلب منه حاجة ما بيتأخرش، دايما برضو يقول حاضر، أكيد، تحت أمرك. ولما سافر بيقول أمورك طيبة، يعني يصير خير. ومع التقدم في العمر ومع تطور ظروف الحياة بقى وقسوتها عليه وعلى الكل، يعني لسه برضو بيقول حاضر وبينفذ أي حاجة بتطلب منه، بس بدأ يضحي شوية عشان خاطر غيره. بقى يجي على نفسه وعلى صحته حبتين، يقول ماشي مش مهم، المهم اللي حواليا بيحبوني. شخص زي ده طبعا لازم الناس كلها تحبه. الشخص ده للأسف صعب يقول لا، بيتكسف بقى ولا خايف ان الناس تتضايق منه، عايز دايما الناس تبقى محتاجاه، ما تفهمش. طيب تفتكروا بقى هل بالضرورة ان الشخص ده يكون سعيد في حياته؟ للأسف لا. حتى لو كل الناس اللي على الكرة الأرضية بتحبك، انت في الحالة دي مش هتكون سعيد. انت محتاج تتعلم انك تقول لا. تعالوا انا وانتو نفهم كده مع بعض ازاي وليه لازم نتعلم كلنا ان احنا نقول لا. ومو المهم انك تعرف كيف تقول لا، المهم انك تعرف متى تقولها وليش تقولها. الحلقة المميزة اللي بنتكلم عليها هي حلقة من بودكاست رذاذ بعنوان كيف تقول لا. حلقة قصيرة لكن مفعولها قوي جدا الحقيقة. تأثيرها عليك هيكون تأثير إيجابي وصحي، هتحس بتحسن كبير جدا لما تفهمها وتبدأ تطبقها في حياتك. أنا سمع دلوقتي حد بيقول في سره لا لا لا لا، أنا ما بعرفش أقول لا، مش هقدر حتى أتعلم أقول لا. أحب أقول لك هتقدر. مدام عندك رغبة أنك تتخلص من عادة إرضاء الناس، تتعلم تقول لا، فأنت تقدر تحقق هذا الشيء. حلو، يعني مفيش حجة. نقول لا ازاي؟ تقدر تبدأ بأنك تنتبه لكل مرة تقول فيها كلمة إيه، وحاول تقولها بوعي ولا تقولها بتلقائية. وكل مرة تنحط بين خيار أنك تقول إيه لغيرك على حساب تقول لا لنفسك، فدائما اختار نفسك. أعط لنفسك أولوية وابدأ ارفض الأشياء الصغيرة اللي تأثر عليك وما تحتاجها. يعني بداية الحل مثلا أني أبدأ أركز جدا الفترة اللي جاية أنه لما حد يطلب مني طلب أو خدمة مثلا ما استعجلش على طول في الرد بأيوة حاضر تمام. لا، أفكر شوية وأحسبها قبل ما وافق. هل أقدر أعمله اللي هو عايزه ده من غير ما أجي على نفسي؟ لو أقدر ومش هخسر بأي شكل من الأشكال يبقى ليه لا، تمام. إنما بقى لو لقيت نفسي هخليه هو الأولوية وهقدمه على نفسي واحتياجاتها، يبقى لا. وما تخافش، لو بيحبوك وبيحترموك مش هيزعلوا منك. فكر كم مرة سمعت فيها كلمة لا من أهلك وأصدقائك، هل كرهتهم بسببها؟ طبعا لا، وبالعكس ممكن تكون تحبهم وتحترمهم أكثر لهذا السبب. خذ قوتهم وشجاعتهم هذه قدوة لك. بالضبط، حلو جدا. واللي هيزعلوا منك بقى أو يبعدوا عنك ويختفوا دول الاستغلاليين اللي ما يقدرون التزاماتك الشخصية ولا حدودك ولا يحترمون وقتك وجهدك وطاقتك. ها والله، هو الإنسان يغير شوية طاقة. لما تبدأ تقول لأ في المواقف الصغيرة دي، مع الوقت هتلاقيك بتعرف تقول لأ للحاجات الكبيرة اللي تأثيرها عليك بيكون أكبر، أو الضغط اللي بيجي من وراها بيكون كبير جدا عليك. والله حلو جدا جدا الكلام ده، حلقة ممتعة بجد. عشان تتعمقوا فيها أكتر وتفهموا أهمية كلمة لأ في حياتنا، ياريت تسمعوا الحلقة الكاملة، بودكاست رذاذ، حلقة كيف تقول لا. طيب أنا سامع حد تاني بيقول في سره برضو، طيب ما أنا رايح دماغي بقى وأفضل أقول لأ لأ لأ عمال على بطال لأي حد وأي حاجة بتطلب مني. لكن انتبه أنك تستخدم كلمة لأ بشكل دائم وتعتبرها مقياس لقوتك وتقول لأ بمجرد الاعتراض فقط. هنا أنت وضعت نفسك في مكان أسوأ وأبشع من المكان اللي تكون فيه لما تكثر من كلمة إيه. أيوة خلي بالك، حاول توازن. يعني في بقى ناس تانية لما بتقول لهم لأ بحزم ممكن يعملوا لك بلوك، أو ممكن ردة فعلهم تبقى سيئة جدا لدرجة أنه أنت اللي تضطر تعمل لهم بلوك. فعلى سيرة البلوك، الحلقة المميزة اللي هنتكلم عليها دلوقتي بتناقش المفهوم ده. الإقصاء هو أي إحساس بالتجاهل أو القطيعة أو الرفض أو النبذ. لا لا، في الحقيقة الإقصاء حتى أوسع من كذا. من فترة مش بعيدة كده عملت بلوك لأكتر من شخص عندي على السوشيال ميديا، من ضمنهم ناس يعني ما أعرفهمش تماما. يعني مثلا من ضمنهم واحد كان شايف أن أنا أسعاري غالية جدا في الفويس أوفر، فدخل يشتمني على السوشيال ميديا بتاعتي كلها، على إنستغرام ويوتيوب، ما علينا تمام. بس في بقى ناس تانية عملت لها برضو بلوك. الناس دي قريبة جدا من دائرة علاقاتي الأسرية والشخصية، ناس أعرفها يعني، أو اتضح لي أن أنا لسه معرفهاش. المهم كانت فترة شوية سخيفة، يعني كان فيها ضغط كبير عليا وكنت حاسس أن أنا مستنزف من جميع النواحي، يعني حاسس أن أنا مش مرتاح لا جسديا ولا نفسيا. وأنا بدور على حلقات بودكاست كده لذيذة عشان أسمعها، حلقات حلوة كده استمتع بيها وأنا بسمعها واستفيد منها وأجي أحكيها لكم، ظهر قدامي برومو عجبني جدا لبودكاست جديد من إنتاج إذاعة 8، الحلقة الأولى منه بتناقش مفهوم الإقصاء. قلت أوبا، لا لا تمام قوي، أنا لازم أسمع الحلقة دي. واضح كده أن احنا لازم نخصص فقرة في كل حلقة من البودكاست ده أن احنا نتكلم على إذاعة 8. بصراحة الناس دي ناس جامدين قوي، يعني أنا حاسس بغيرة شديدة جدا من ناحيتهم صراحة، يعني غيرة صحية أكيد. المهم أنه الحلقة اللي بتكلم عليها دي هي حلقة بعنوان كيف نتعامل مع مشاعر الإقصاء والتجاهل، من بودكاست آدم مع الدكتور محمد الحاجي. فيلا بينا نتعمق فيها سوا وأحكي لكم إزاي هي ساعدتني أن أنا أحاول أفهم نفسي واللي حواليا بشكل أحسن، وهل وصلت فيها لإجابة عن السؤال اللي محطوط كعنوان للحلقة، هل هنعرف فعلا نتعامل مع مشاعر الإقصاء والتجاهل؟ يلا بينا. مين اللي عنده احتمالية أنه يعيش ويعمر في حياته؟ زيد اللي يعيش في خيمة الوحدة في الربع الخالي، أو بدر اللي يعيش وسط عائلته في أحد أحياء الرياض مثلا؟ في الغالب زي ما الدكتور محمد جاوب أنه الحسابات بتصب في صالح اللي عايش وسط أهله وأصحابه، ده متوقع أنه هو يعيش بشكل أطول وأحسن، لأنه مثلا لو تعب في ناس حواليه تقدر أن هي تساعده أنه يحقق مكاسب صحية ونفسية كتيرة جدا، من ضمنها مثلا حاجة زي تقدير الذات. في حين أن الشخص اللي عايش بعيد أو معظم الوقت يعني بيقضيه لوحده، ده شخص أكيد بيتعب وبيخسر كتير وبيتولد عنده حاجة ماسة للانتماء للجماعة. هذه الحاجة الماسة للانتماء برمجت دماغ الإنسان عصبيا على أهمية أنه لازم يكون مقبول من الآخرين، وخلته يخشى كل أنواع الإقصاء، فأصبح لزاما على الإنسان أنه يكون يقظ بشكل دائم. تشكلت عنده أداة ذهنية تساعده على تقييم مشاعر الآخرين. اصحى اصحى، ده عقلك بيقولك الكلام ده، فلان ده قال كذا، ده شكله مش بيحبك، أو شكله كده مش متقبلك، يا عم إيه ده مش مرتاح لك خالص، شفت شفت شفت شفت، ده هو الوحيد اللي ما ضحكش ولا ابتسم حتى لما أنت قلت النكتة الفلانية دي في الشغل وسط زمايلك، ده كلهم ضحكوا إلا هو. لا لا لا لا لا لا، اصحى، دماغك ده مخ ابن لذينة، دماغ شغالة مش بتنام. طب المهم، كل ده أصلا المخ بيعمله في سبيل إيه؟ كل ده المخ بيعمله في سبيل إنه ينبهك ويحاول يجنبك إنك تتعرض للإقصاء. هو مش بيقولك في لحظتها تعمل ايه بالظبط، لا هو بس بينبهك زي حساس مستشعر، لما يحصل موقف انه الشخص اللي قدامك ده شكله كده رفضك او مش متقبلك، مخك بينبهك يقولك خد بالك خد بالك. طيب اعمل ايه؟ اشغل مخي؟ اعمل ايه يعني؟ طيب انا هقطع العلاقة دي خالص، هقطعها انا الاول حتى قبل ما اتأكد ان الشخص اللي قدامي ده مش متقبلني، او يعني مشاعره ناحيتي دي مش متأكد اذا كانت مشاعر كره ولا حتى عدم ارتياح. لا لا، انا هقطع العلاقة وريح دماغي. هذه الخطوة الاستراتيجية هي محاولة للتحول من المفعول به الى الفاعل، من المغلوب على أمره إلى المستبد، كل هذا لأجل الحفاظ على السيطرة والنفوذ، كل هذا في سبيل الحفاظ على الأنا. فالإنسان ولأجل أن يحمي نفسه بالغ في صناعة الرادار، وأصبح حساس جدا في ترجمة سلوك الآخرين. طيب ككونكلوجن للحلقة دي، أنه بشكل شخصي أنا وصلت لإجابة عن سؤال عنوان الحلقة، تقريبا عرفت يعني او استفدت ازاي مفروض ان انا اتعامل مع مشاعر التجاهل والاقصاء وكده، وقررت معاها ان انا اشيل البلوك، بس قررت كمان ان انا اشيل معاه مكانة الاشخاص دي او معزتهم اللي كانت عندي، اشيلها من الدرجة او المكانة العالية اللي كانوا فيها لمكانة اقل شوية، مكانة ما بقوش فيها قريبين مني او يهموني زي الاول. وده اللي كان بينصح بيه دكتور ياسر الحزيمي في حلقة كيف تنجح العلاقات اللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت، شفتوا برضو اذاعة 8. الخلاصة هنا، عندما نريد تلبية حاجة الانتماء نقوم غالبا بسلوكيات التماهي والتشابه مع الآخرين، ولكن قد يلجأ البعض للعدوانية كوسيلة لاسترداد السيطرة والتحكم، فنحن متأرجحون بين هذه وتلك. اسمعوا يا جماعة وتابعوا بودكاست آدم، لأنه فعلا عظيم، سرد قصصي عظيم متعوب عليه جدا، وبيشرح كمان تفسيرات علمية بشكل مبسط قوي، وآه بيتعرض فيه تجارب لناس بتشارك المواقف اللي تعرضت فيها لتحديات نفسية كتير، ده غير انه يعني طبعا متنفس بشكل تقني اكثر من رائع، هندسة صوت واداء صوتي اصلا للدكتور محمد الحاج يعني حاجة 10/10، ممتع جدا ولا يمل منه. شكرا يا جماعة. اللي بعده. مرحبا، لو سبق وكتبتم في محركات البحث كلمة دايت او ريجيم فاكيد دخلتم في دوامة لا نهاية لها، ومصطلحات الكثير منا ما كان عنده خلفية عنها: كيتو، إتكنز، رجيم النقاط، نظام السعرات، والقائمة تطول. أنا واحدة من الناس اللي جربوا بعضها، ولعدم الاستمرار تنتهي محاولاتي بالفشل، لما سمعت بودكاست فنجان، وتحديداً الحلقة اللي استضاف فيها عبد الرحمن أبو مالح الدكتور عمار العمار المتخصص في كيمياء الغذاء. أنت ضد الرجيم؟ أنا ضد الرجيميه، لأنك ضد حصر أي شخص، أي شخص تحطه بزنزانة وده يطلع مهما كان، لا تحبسه. تقول لي أحسب سعرات، أحسبها كم سنة؟ 5 سنوات؟ شوف، بعد الكلام هذا لا يفترض أنه يكون في 1 سم. أوه، صريح خطير. ها، لا يفترض أنه يكون في 1 سم. بعد هذه الحلقة بدأت تتضح لي الصورة، وأعرف وين الخلل من الأساس عشان أبدأ في علاجه. الغريب إن الحوار كان يخلو عما كنت أبحث عنه، لا حميات ولا حرمان، لأن الدكتور عمار عنده حقيقة يحاول إثباتها تصدرت لتكون عنوان الحلقة: الحمية الغذائية لن تزيل السمنة. والله العظيم أنت بتكلمي جد؟ الحمية الغذائية إيه؟ إيه؟ ملهاش دعوة بالوزن؟ يعني مش إيه ده؟ يعني أكل براحتي مفيش دايت؟ في رمضان؟ في رمضان؟ نرحبوا معايا يا جماعة بأول ضيفة في حلقة النهاردة، نورة المالكي. من غير رغي كتير أنا هسيبكم معاها، وأتوقع أن أنتوا إن شاء الله تكونوا مهتمين جدا أن أنتوا تسمعوا التجربة بتاعتها مع الحلقة دي وتستفيدوا منها. البداية كانت مع شرح لمكونات الجسم ولعملية الأيض الدقيقة، وتكلم عن مشكلة السمنة اللي ما راح نحلها بالالتزام بحساب السعرات، ولكن بنوعية الأكل اللي بناكله. نصحوا بشدة بالابتعاد عن أي غذاء مصنع وتدخل فيه المواد الحافظة، لأنه من الأساس لم يدخل في مكونات الجسم، وبالتالي لا حاجة لنا به. حلقة الحمية الغذائية لن تزيل السمنة من بودكاست فنجان دي حلقة طويلة جدا، نورة المالكي لخصتها لكم في أقل من 5 دقائق، ومن خلال تجربتها الشخصية كمان. استشهد الدكتور بالنظام الغذائي للمعمرين، يأكلون الطعام على طبيعته وبحسب فصول السنة. ذكر كذلك قاعدة وراهن على نجاحها في الحفاظ على الجسم من السمنة. القاعدة لخصها في 4 خطوات: تأخير أول وجبة 3 ساعات، نمشي خلال هذه الساعات اللي توقفنا فيها عن الأكل، نبتعد عن الأطعمة المكررة، ونسمع للغة الجسم. ببساطة، أي غذاء يسبب لك حساسية أو ارتجاع في المري أو انتفاخ يجب التوقف عن أكله. في جزئية لازم أذكرها، لأنها بمثابة طبطبة لكل وحدة شايلة هم الكم كيلو اللي زادتها فترة الحمل. هوني على نفسك، لأن اللي تمرين فيه أمر طبيعي بسبب ارتفاع الأستروجين وهرمون الأنسولين. فقط اهتم بأكلك، لأن النظام الهرموني داخل جسم الأم هو نفسه بالضبط في جسم الجنين. تكلم الدكتور عمار بإسهاب عن المكملات الغذائية واختلاف الأجسام في تخزينها للدهون وفكرة الوجبات الثلاث، وانتهى اللقاء بالحديث عن الشكل الأمثل لعملية الأيض وعلاقة البيئة بالنظام الغذائي. الحلقة كانت طويلة ولكن سهلة الهضم كما وصفها أبو مالح. متأكدة راح تحصلون على الكثير من الفائدة. كل اللي تحتاجونه هدوء، ورقة وقلم، ونية للتغيير تأخذكم لحياة صحية بلا حرمان أو قوائم غذائية مرهقة. أتمنى لكم استماعا ماتعا. شكرا بجد على الملخص الجميل ده لحلقة تانية مميزة من بودكاست فنجان. يعني صوت نورة بصراحة صوت مريح جدا، ولغتها جميلة وصياغتها سلسة. شرفتيني بجد في الحلقة دي، وياريت إن شاء الله نحنا نسمع بودكاست كامل بصوتك. وانتوا كمان يا جماعة، أنا مستني جدا مشاركاتكم معايا في البودكاست ده. ابعتولي تسجيلاتكم أو الحلقات المميزة اللي حبيتوها على الواتساب، الرقم هتلاقوه في وصف الحلقة وفي وصف البودكاست على كل المنصات. اسمعوا بقى الحدوتة اللي جاية دي بصوت زميلتي كاتيا سعد، وركزوا قوي في التفاصيل. تخيل معي شخص وقف على حافة وإيده هي اليوم حاميته ومعلقته بين الحياة والموت، وفجأة بلحظة تفلت إيده وفجأة بيطير بالهواء، عيونه عم تتطلع بالسما قبل ما تصير على الأرض. وعلى هالطريق هو ونازل نزول نزول، عقله فصل كليا عن الواقع، وأول ما وعي حس بشي واحد، طعمة تراب عشفافه. وأول ما حس عباله يصرخ كرمال حدا يسمعه وينقزه، بيسمع أول صوت بيطلع من شفافه هو همس. بيطلع بعيونه لفوق طلوع، وبيرجع له شريط الذكريات على المكان اللي كان واقف فيه هو وحبيبته، وكيف تخبى كرمال يحمي حبيبته. وبلحظة ثواني قليلة بيصير اللي صار، وفجأة بيلاقي حاله على الأرض مش قادر يتحرك ناطر مين ينقذه. هيدا منه خيال ولا وهم ولا حتى فيلم، هيدا اللي عاشه الكاتب مراد عليين، وكتبه بقصة بعنوان جرامافون، واللي أنا سمعت قصته ببودكاست تخيل مع طارق سكيك. أنا بلحظة ما صارت هاي الحركة مخي توقف عن التفكير. عن جد قدي لحظة واحدة كافية إنها تغير حياة كاملة وتقلبها رأسا على عقب. بس لو شو ما صار ولو شو ما نقال، تبقى إرادة الله أكبر من أي علم وأقوى من أي عجز فيزيولوجي. مراد هو وعلى سرير المستشفى وبعد كذا شهر من الفحوصات والعمليات، تخيلوا إنه يسمع طبيبه عم بيقول لوالده 29% نسبة نجاح العملية، وإذا عاش رح يضل على الأغلب عايش على كرسي متنقل. هيدا أكيد أصعب تشخيص ممكن يسمعه شخص عن حالته، خاصة شخص بوضع مراد اللي كانت حياته قايمة كلها على الحركة، لأنه هو شخص رياضي وبيعزف وبيكتب شعر، وفجأة كل حركة جسمه وقفت وبطل في شي بإيده يقدر يعمله، ولا حتى يقدر يحقق أمنيته بأنه ينهي حياته. فوقتها صرت أفكر أنه أنا لازم خلاص لازم أنهي حياتي، لأنه مش ممكن أكمل حياتي بالطريقة هاي. مراد اللي قرر يتخلى عن حياته بس ما كان قادر على هيدا الشي، عاش حقيقة تخلي أشخاص عنه ومن بينهم حبيبته اللي تخلت عنه بلحظة سقوطه. ورجعت تخلت عنه بلحظة عجزه، وبدل ما يلومها أو يحقد عليها قال لها شكرا. شكرا ولا لا؟ فعلا لو أنه ما فعلا صحيح. وتحول الاستسلام لإرادة وشفاء، وبعد رحلة طويلة رجع مراد يمشي، بس وصل لمرحلة وكأنه عم بيستحي من المشي. كان ينطر أوقات ساعات بقلب السيارة طيفت الشارع اللي هو فيه قبل ما ينزل ويدخل على مقهى أو أي مكان بيكون متواجد فيه. مع الوقت بينكسر هالحاجز وكتير حواجز صغيرة، ومنها كيفية إتمام دراسته لوصل اليوم أنه يستلم مراتب عالية بمجال عمله بالموارد البشرية ويكون حتى دكتور جامعي. مراد اللي بلحظة استسلام اعتبر أنه ما في شي ممكن يحققه بهالحياة، هو اليوم مراد اللي قال أنا راضي عن نفسي وعن يلي حققته، وبدل الاستسلام قرر الإنجاز. أنا راضي، راضي عن نفسي أكثر من أني فخور. أنا راضي عن اللي حققته. يعني أنا كان بإمكاني أختار الطريق السهل، أني أكون عالي عن الناس، حدا يصرف علي، الناس يوديني يجيبني، بس أنا ما سمحت أني أكون بالعكس. أنا الحمد لله تمكنت أني أفيد ناس كثير. أنا هذا أكثر إشي بنبسط فيه، لما أتمكن أني أفيد إنسان تاني. قصة مراد هي درس أنه أمام كل عجز في إرادة إلهية أقوى منا بتمدنا بالقوة وبتشحننا طاقة، مش بس لنحقق شيء بل لنحقق أكتر من إنجاز، لنعرف حقيقة أشخاص حوالينا وإنه مقابل كل تخلي في عناق جديد وناس بيمشوا معنا الطريق كرمال ما نضل محلنا. وبتبقى الحياة مرهونة بلحظة، وصدقني أجمل شيء ممكن تعيشه إنك تعيش كل لحظة وكأنها آخر لحظة. شكرا يا كاتي على الملخص الممتع ده لحلقة من بودكاست تخيل. شكرا ليكم انتوا كمان يا جماعة على استماعكم، واتمنى الحلقة تكون عجبتكم. نتقابل ان شاء الله قريب في رحلة جديدة. انا محمد علي وده البودكاست المفضل من اخبار الان بودكاست.